الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل عن يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وبلى، فأيكم يأتيني بجريدة؟ فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين، فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، وقال: إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. رواه أحمد وغيره بإسناد رواته ثقات. يقول أبو بكرة رضي الله تعالى عنه: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد أنه كان يمشي معه عليه الصلاة والسلام، قال: وهو آخذ بيدي. والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماسكا يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: وهو آخذ بيدي. قال: ورجل عن يساره، يعني كان أبو بكرة عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل آخر من الصحابة لم يذكر اسمه كان على يسار النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا نحن بقبرين أمامنا، فمشوا حتى وصلوا إلى قبرين. قال: فإذا بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، يعني من في القبرين يعذبان، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عذابهما في القبرين، فقال: إنهما لا يعذبان. قال: وما يعذبان في كبير وبلى. وما يعذبان في كبير، يعني في أمر كبير يشق عليهما التحرز منه، يعني أمر سهل التحرز منه لكنهما يعذبان فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وبلى، أي بلى إنه كبير. فالأول قال: ما يعذبان في كبير، ثم بعد ذلك قال: وبلى، يعني إنه كبير. وهذا في احتمال كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وما يعذبان في كبير، لم يكن أعلم بأن الأمر الذي عذب فيه كبير، ثم بعد ذلك أوحي إليه بأنه كبير فقال: وبلى، أي بلى إنه كبير. أو أن المراد أن قوله وبلى يرجع إلى العذاب، أي بلى إنه كبير، أي أن العذاب الذي يعذب به هذان الرجلان عذاب كبير، أي عذاب شديد على ذنب هين. أو قال صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، يعني بالنسبة لهما يرونه أمرا هينا، ثم قال: وبلى، أي إنه كبير، أي عند الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والأشهر أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم بلى إنه كبير، في الأول قال ليس بكبير، يعني ليس بكبير يسهل يصعب عليهم التحرز منه، يعني أمر سهل لو تحرزا من هذين الذنبين اللذان هما سبب وقوعهما في هذا العذاب، سبب العذاب هذا الذي في القبر. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم يأتيني بجريدة؟ وهذا الخطاب لأبي بكر والرجل الذي كان على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أيكم يأتيني بجريدة، من جرائد النخل. فقال أبو بكر: فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة، يعني استبق أبو بكر مع ذلك الرجل الذي كان على يسار النبي صلى الله عليه وسلم أيهما يأتي بتلك الجريدة، فسبقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجاء بجريدة. قال: فكسرها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة. النبي صلى الله عليه وسلم شق الجريدة إلى نصفين، ثم وضع على كل من القبرين قطعة من تلك الجريدة. والجريد النخل هو أبطأ النبات في الجفاف، أبطأ النبات في الجفاف لما يقطع من النخل، والنبات يقطع من الشجر ونحو ذلك، معلوم أنه يجف وييبس، وأبطأ النبات في الجفاف بعد قطعه وجريده جريد النخل. فلهذا قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار جريد النخل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه يهون عليهما العذاب. قال: ما كانتا رطبتين. وهذا فيه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لهما بأن يخفف عنهما العذاب، مدة بقاء الجريدتين رطبتين، فإذا يبستا رجع العذاب إليهما. وهذا كما قلت شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديث آخر قال لعله يخفف عنهما، يخفف عنهما العذاب لما وضع صلى الله عليه وسلم جريد النخل على قبريهما. وهذا كما نبهت في باب النميمة، وقد مر معنا الحديث في رواية أخرى بنفس ما ذكر هنا، أنه مر صلى الله عليه وسلم على قبرين وضع عليهم الجريدة النخل عليه الصلاة والسلام. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر يتعلق بغيب، الإنسان يمر بالقبور ولا يدري من الذي يعذب ولا من المنعم، لا يدري هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأن صاحب هذين القبرين يعذبان، ثم صنع هذا الذي صنع عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس محل اقتداء وتأسي به، أن يذهب الإنسان القبور ويضع عليها نبات ولا يغرس عليها نباتا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، فذكر صلى الله عليه وسلم سبب العذاب. أما أحدهما فكان يقع في أعراض الناس، الغيبة يغتاب الناس، والثاني البول، المراد به كما جاء مفسرا في حديث آخر أنه كان لا يستثر من بول، يعني لا يستنزه ويتطهر من البول. فهذا ذنبان يسهل على المرء أن يتحرز منهما، ولكن انظر إلى العذاب، عذبا عذابا في حياة البرزخ، في الحياة البرزخية في قبريهما. وهذا لا شك أنه يدل على خطورة هذين الذنبين، أولا الغيبة، وثانيا عدم الاستنزاه من البول. والإنسان إذا بال يجب عليه أن يستنجي وأن يتطهر، يطهر بدنه وثوبه من البول. أولا يأمن من تطاير رشاش البول عليه، على بدنه وعلى ثوبه، ويحرص على الاستنجاء فيقطع البول الذي خرج منه، لأن الأمر يتعلق بالطهارة المطلوب منها للصلاة، حتى إذا صلى فإنه يصلي طاهرا، أي متوضئا من جهة، وكذلك متحرزا من النجاسة، أن تمس بدنه وأن تمس ثيابه. والشاهد في الحديث هنا أورده لأجل الغيبة، لأن هذه الأبواب تعلق، هذا الباب والحديث تعلق بخطورة الغيبة، فهي سبب من أسباب عذاب القبر. قال وعن يعلى بن سيابة رضي الله عنه أنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأتى على قبر يعذب صاحبه، فقال إن هذا كان يأكل لحوم الناس، ثم دعا بجريدة رطبة فوضعها على قبره وقال لعله أن يخفف عنه ما دامت هذه رطبة. رواه أحمد والطبراني. ويقول هنا يعلى بن مرة أو يعلى بن سيابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أنه رآه، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى على قبر يعذب صاحبه فقال، وهنا الحديث فيه أنه مر على قبر عليه الصلاة والسلام وأتى هذا القبر وصاحبه يعذب. ويعلى هنا من أين علم بأنه يعذب؟ لا شك بإعلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبرهم أن هذا القبر، صاحب هذا القبر يعذب في قبره. فقال وأتى على قبر يعذب صاحبه فقال إن هذا كان يأكل لحوم الناس. هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا كان يأكل لحوم الناس، المراد يأكل لحوم الناس أن يقع في أعراضهم، يغتابهم. هذا ليذكر صلى الله عليه وسلم سبب عذابه، لماذا عذب هذا الرجل، فأعلم من هذا الرجل يعذب في قبره، وأعلمهم عن بسبب أيضا عذابه لما يعذب. فكان هذا الرجل يغتاب الناس ويقع في أعراضهم، وهذا معنى قوله إن هذا كان يأكل لحوم الناس. قال ثم دعا بجريدة رطبة فوضعها على قبره وقال لعله أن يخفف عنه ما دامت هذه رطبة، يعني مدة كونها رطبة يخفف عنه العذاب. وهذا كسابقه أن شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم له أن يخفف عنه العذاب. وهذا الحديث الذي سبقه فيه دلالة على أن من أسباب عذاب القبر الغيبة، فالغيبة من أسباب عذاب القبر. ومر معنا الحديث شبيه بهذا الحديث، لكن ذكرت فيه النميمة، والنميمة والغيبة بينهما تلازم، فالنميمة يصن الغيبة. وهذا النمام الذي ينقل الحديث على جهة الإفساد يقع كذلك في الغيبة، فيذهب إلى هذا ويذكر أخاه بما يكره فيقع في الغيبة. ولكن جاءت هذه الرواية في ذكر الغيبة، ولهذا الإمام بخاري رحمه الله في صحيحه ترجمة للحديث الذي ذكرت فيه النميمة، فقال باب ما جاء في عذاب القبر من الغيبة والبول، من الغيبة، فلم يذكر النميمة ولكن قال من الغيبة والبول، لأن الغيبة والنميمة بينهما تلازم كما قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا يدل على خطورة الغيبة، وأن صاحبها يعذب في قبره، يعذب في قبره. ومر معنا النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا الحديث الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن من كان يغتاب المسلمين الله جل وعلا يجعل لهم أظفارا من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فهذا عذابهم الذي يعذبون به جزاء على عملهم، والجزاء من جنس العمل. كانوا يأكلون اللحوم، لحوم الناس، فيأكلون لحومهم بأظفارهم، فهذا من أسباب. فالغيبة التي يذكر المسلم بما يكره هذا من أسباب عذاب القبر، والله المستعان. وعذاب القبر لا شك أنه حق، هذا الحديث يدل على عذاب القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يعذب في قبره، فالقبر فيه فتنة والقبر فيه عذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، وقد نص صلى الله عليه وسلم نصا صريحا على أن عذاب القبر حق، قال عذاب القبر حق، اعلموا أن عذاب القبر حق، وهذا يكفي في الدلالة على ذلك. وإلا في الأحاديث كثيرة كونه كان يستعيذ من عذاب القبر عليه الصلاة والسلام، وذكر لنا ذنوبا يعذب أصحابها في قبورهم، هذا يدل على أن عذاب القبر حق. ومجمل أسباب عذاب القبر تكمن في سببين كما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، سبب مجمل وسبب مفصل. أما السبب المجمل لعذاب القبر هو الجهل بالله عز وجل وتعدي حدوده والوقوع فيما نهى عنه، أي معصية الله سبحانه وتعالى، هذا السبب المجمل لعذاب القبر. والسبب المفصل فهي ذنوب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابها يعذبون في قبورهم. مر معنا الآن الغيبة، النميمة، عدم الاستنزاه من البول، أكل الربا والزنا، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة في تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع تحته نار توقد، فهذا من عذاب القبر. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، فهذا كله هو من المعاصي الخاصة التي علم أنها من أسباب عذاب القبر. فسبب عذاب القبر المجمل تعلق بالجهل بالله سبحانه وتعالى ومعصية أمره والوقوع فيما نهى عنه. وأما الأسباب المفصلة فهي التعلق بذنوب، قلت النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها من أسباب عذاب القبر، كهذا الذي مر معنا في هذا الحديث وهو الغيبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر